بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 94 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو معطوف على بكفرهم لأنه من أسباب الطبع، أو على قوله فبما نقضهم. ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله، ويكون تكرير ذلك الكفر إذانا بتكرر كفرهم، فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني نسبتها إلى الزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي بزعمهم. ويحتمل أنهم قالوه استهزاء، ونظيره أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وأن يكون استئنافا من الله سبحانه وتعالى بمدحه، أو وضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. روي أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم، فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم فألقى الله فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل كان رجلا ينافقه فخرج ليدل عليه، فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل. وقيل دخل قيطانوس اليهودي بيتا كان هو فيه فلم يجده، وألقى الله عليه شبهه، فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب. وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوة. وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكلام من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة وتبجحهم به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم وشبه وشبه مسند إلى الجار والمجرور وكأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول أو في الأمر على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس أو إلى ضمير المقتول لدلالة أن قتلنا على أن ثم قتيلا وإن الذين اختلفوا فيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض اليهود إنه كان كاذبا فقتلناه حقا وتردد آخرون فقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا وقال من سمع منه إن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء أنه رفع إلى السماء وقال بعضهم صلب الناسوت وصعد اللاهوت لفي شك منه لفي تردد والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد وعلى ما يقابل نعم وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن استثناء منقطع أي لكنهم يتبعون الظن ويجوز أن يفسر الشك بالجهل ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزما كان أو غيره فيتصل الاستثناء وما قتلوه يقينا قتلا يقينا كما زعموه بقولهم إنا قتلنا المسيح أو متيقنين وقيل معناه ما علموه يقينا كقول الشاعر كذاك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلت بعلمي ذلكم يقينا من قولهم قتلت الشيء علما ونحرته علما إذا تبالغ علمك فيه بل رفعه الله إليه رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه وكان الله عزيزا لا يغلب على ما يريده حكيما فيما دبر لعيسى عليه الصلاة والسلام لا يعبث وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي وما من أهل الكتاب هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به فقوله ليؤمنن جملة قسمية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني والأول لعيسى عليه الصلاة والسلام والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت ولو حين أن تزهق روحه ولا ينفعه إيمانه ويؤيد ذلك أنه قرئ إلا ليؤمنن به قبل موتهم إلا ليؤمنن به بضم النون لأن أحدا في معنى الجمع وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معالجة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعهم إيمانهم وقيل إن الضمير لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، والمعنى أنه إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعا. روي أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه، ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام، وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، ويلبث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله. فبظلم من الذين هادوا، أي فبأي ظلم منهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني ما ذكره في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ناسا كثيرا أو صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، كان الربا محرما عليهم كما هو محرم علينا، وفيه دليل على دلالة النهي عن التحريم، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما دون من تاب وآمن. ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر أحوال أهل الكتاب وذكر آخر الآيات، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وجدنا أن من آمن من أهل الكتاب كان قليلا، كسيدنا عبد الله بن سلام وأضرابه الذين آمنوا برسول الله لأنهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرأوا التوراة قراءة صحيحة، وعرفوا ما فيها من دلالات على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإيمان ينبغي أن يكون إيمانا كاملا لا نقص به، فلا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب كما جاء وأن نكفر ببعض. ولذلك هذا الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، رسول للثقلين للإنس والجن لا للعرب فقط كما يدعي بعض النصارى وبعض اليهود من بني إسرائيل، إنهم أيضا وصفهم الله عز وجل، وصف اليهود بأنهم كفروا بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك طبع الله على قلوبهم وطبع الله على أفئدتهم. وبذلك إن من كفر بواحد من الأنبياء كفر بسائر الأنبياء، لكن اليهود تكرر كفرهم، كفروا تارة بموسى وتارة بعيسى، ثم كفروا ختاما بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لم يكتفوا بذلك، بل افتروا على السيدة مريم بهتانا عظيما، إنهم نسبوا تلك الشريفة العفيفة التي عرفت بما آتاها الله عز وجل من الكرامات، اتهموها ونسبوها إلى الزنا. إن الله عز وجل قد فضح أمرهم وقد بين حال السيدة مريم عندما نطق سيدنا عيسى فقال إني عبد الله آتاني الكتاب، عندما بين سيدنا عيسى من هو ونطق في المهدي وكان دليلا على شرف أمه وعدم نسبتها إلى الزنا، ومع هذا استمروا في هذه النسبة. هؤلاء دائما إنما يفعلون الأشياء التي يكفرون بها ويصرون عليها، حتى انهم قالوا بعد ذلك انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يعني هؤلاء بزعمهم قالوا، تخيل لهم الامر انهم قتلوا او قالوا ذلك، يعني هم اقسام، او قالوا ذلك استهزاء، نعم كما قالوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، وايضا ان الله سبحانه وتعالى مدحه، والله سبحانه وتعالى قال في هذا إن قتلنا المسيح، لكن الله عز وجل قال عيسى ابن مريم رسول الله. فعندما تجد أن هذا المدح الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية فإنما نسبه بعدة، أولا بأنه يمسح الأرض، يعني بمعنى ذلك وأن عيسى ابن مريم نسبه إلى أمه، وهذا دلالة على براءته، وأعطاه أيضا مسألة الرسالة، نعم، فهذا إذن يكون استئنافا من الله تبارك وتعالى، فذكر وضع فذكر الأمر الحسن بدل من الأمر القبيح. ولكن الله عز وجل رد عليهم فقال سبحانه وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم، صدق الله وكذب اليهود، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وعندما نرى أن هذه المسألة لها عدة احتمالات، أولا هنالك رهط، أي جماعة من اليهود سبوه وسبوا أمه، فدعا عليهم سيدنا عيسى عليه السلام فمسخهم الله قردة وخنازير. ولذلك ولا يقولن قائل إن القردة والخنازير هؤلاء من نسلهم، لا، إن الذي يمسخه الله عز وجل يعرف قومه ويعرفون وقومه يعرفونه، ولكنه لا يعيش أكثر من 3 أيام فيبقى بذلك عبرة وعظة لغيره. اجتمعت اليهود أيضا على قتل سيدنا عيسى، إن الله عز وجل أخبر سيدنا عيسى بأن القوم إنما أرادوا قتله، وإنما أراد الله عز وجل أن يرفعه إلى السماء. وهنا توجد عدة روايات في هذا الأمر، أولا رواية التكريم، يعني إذا كان هذا المصلوب كان مكرما شهيدا، فمثلا قال سيدنا عيسى عليه السلام لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة، فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصله. يوجد رأي آخر، لا، كان رجل ينافق سيدنا عيسى، نعم، ومع هذا ألقى الله سبحانه وتعالى عليه فقتل وصله. وقيل إن الذي صلب طيطانوس اليهودي إنما دخل بيتا فلم يجده، وألقى الله عز وجل عليه شبه سيدنا عيسى حتى صار القوم يقولون الرأس رأس عيسى والبدن بدن طيطانوس، إذن هذا اليهودي فأخذ وصلب. كل تلك الاحتمالات ممكنة، المهم في المسألة أن الله عز وجل ألقى الشبه على شخصين، لكن الخلاف في هذا الشخص. أما سيدنا عيسى عليه السلام فقد قال الله عز وجل في حقه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، آمنا بما أخبرنا به ربنا عز وجل وبما أنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذبنا اليهود والنصارى. والعجيب أن النصارى المؤمنين كيف تحولوا بعد ذلك إلى عقيدة الصلب وصارت شعارا لهم في حياتهم، وما ذلك إلا من النفاق الذي حدث عندما تجرأوا على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أيد نبيه كما يؤيد أنبياءه بالمعجزات الباهرة، لكنهم هم الذين تبجحوا وهم الذين تكبروا. نعم، ولكن ربما لم يحدث هنالك يعني شيء، شاع في الناس أنه قد قتل، ومع هذا أخذ ذلك الإرجاف في الخبر على أن ثم قتيل. لكن في الواقع كما قال ربنا وبين أن الذين اختلفوا فيه في شأن سيدنا عيسى في تلك الواقعة إنما تردد الناس فيه ترددا كثيرا، حتى قالوا كما أسلفت: الوجه وجه عيسى، أو الرأس رأس عيسى، والبدن بدن صاحبنا. نعم، ولذلك سمع بعضهم أن الله عز وجل أخبر نبيه أنه يرفعه إلى السماء، فهنا فعلوا فكرة يعني، وهذه الفكرة بنوا عليها عقيدتهم الفاسدة. ما هي؟ قالوا: صلب الناسوت، يعني هذا الجسم، وصعد اللاهوت، فصار الأمر أنه عبد من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا في شك، كانوا في تردد، لم يكن عندهم علم يقيني، بل كان عندهم ظن، وصاروا يتبعون الظن ويفسرون الشك والجهل الذي حدث بهم، وكلهم يعلمون قطعا وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا المسيح يقينا، وإنما كان ذلك شكا بالنسبة إليهم. الله عز وجل قرر ذلك بأداة الإضراب، فقال: بل رفعه الله إليه. إذن رد الله عز وجل بهذه الكلمة كل الكلمات التي يقولونها، وأنكر قتله وأثبت رفعه. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: وكان الله عزيزا، أي لا يغلب، لا يغلب سبحانه وتعالى على ما يريده. فالعزيز هو القاهر جل وعلا، حكيم، إنما يضع الأشياء في موازينها. فدبر لعيسى، والله سبحانه وتعالى هو الذي رفعه إلى السماء. ومع هذا جاء أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بسيدنا عيسى قبل موته، يعني لا يوجد ما من أحد. ولذلك النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم. ولذلك هؤلاء جميعا عندما ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض ويؤيده الله سبحانه وتعالى ويحكم بشريعة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الذين يعرفون عند موتهم أنهم مخطئون وأنهم ضالون وأنهم بعيدون عن الحق، فأهل الملل جميعا سيؤمنون عند نزول عيسى عليه السلام بأن الحق ما قاله الله عز وجل، وما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدنيا تمتلئ فجورا، وسيدنا عيسى سيقلبها عدلا إن شاء الله، وستكون الملة واحدة، إنها ملة الإسلام، إنما يحكم بشريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع الأمن في المجتمع في كل أحواله حتى في حيواناته، فيقع الأمن ما بين الغنم وما بين الذئاب، وهكذا تستمر الدعوة إلى الله عز وجل حتى تمتلئ الأرض عدلا. بعد ذلك يكون سيدنا عيسى قد أنهى المهمة التي يعني قام بها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الله عز وجل، و يموت في الأرض ويصلي عليه المسلمون ويدفن، قيل إنه يدفن إلى جوار نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي يوم القيامة يكون عليهم شهيدا يشهد على المؤمنين بالتصديق، ويشهد على اليهود بالتكذيب، وعلى النصارى بأنهم إنما دعوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الظلم الذي سار عليه اليهود، لذلك حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، كذلك صدوا ناسا كثيرين عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثم استحلوا الربا الذي حرمه الله عز وجل، ولم يباح هذا الربا في أمة من الأمم على الإطلاق. وهذا قد أخذ اليهود بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، لذلك كان هذا أحد أسباب الكفر. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كانوا يحرفون الكتاب بأيديهم، وهكذا كان شأنهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرهم، وأن يجعل المسلمين تحت لواء شخص يؤمن بالله تبارك وتعالى، يوحد كلمتهم ويوحد رايتهم وينصرهم على عدوهم. اليهود اليوم ربما يؤثرون على قادات في العالم ويحركون العالم بالأموال، والناس صاروا عبيدا للمال لا عبيدا لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى سينتقم من الكافرين وينتقم من المفسدين في الأرض، ولا بد أن يحق الحق. فجولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة، وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا آياته في الأرض، وماذا يفعل هؤلاء الناس الذين يريدون أن يأخذوا الحياة الدنيا، فأعطاهم الدنيا وترك الآخرة للمؤمنين الصادقين بالله تبارك وتعالى. ولذلك أعد الله سبحانه وتعالى للكافرين منهم عذابا أليما. هؤلاء الكافر، أي كل إنسان لم يتب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل من تاب وندم على ما فعل وأعاد الحقوق إلى أهلها وصلح حاله مع ربه سبحانه وتعالى لا يكون من هؤلاء. إذن المقصود اعتدنا للكافرين منهم لمن لم يؤمن واستمر ومات على كفره وإيمانه. ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أعاد الكلام مرة ثانية على عبد الله بن سلام وأضرابه، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.